هذه مسألة أخرى. باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان، مسألتان. إما أن يبهم فيقول أحرمت دون أن يقول أحرمت بالحج أو أحرمت بالعمرة أو أحرمت بهما معا، كأن يقول لبيك لبيك اللهم لبيك، ماذا نويت؟ مبهم، هذا يسمى مبهم أو يسمى مطلق. الأمر الثاني أن يقول أهللت بما أهل به فلان، أحرمت كإحرام فلان، هذه مسألة ثانية. وهل هذا جائز؟ بالنسبة لذلك الوقت جائز كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الخلاف قائم، هل ذلك خاص بعلي وأبي موسى ومن كان على هيئتهما في ذلك الوقت قبل أن تستقر الأحكام وقبل أن يعرفوا ذلك التخيير الذي وقع من الميقات بين الأنساك الثلاثة، لا يعلمون شيئا من ذلك، ولكنهما سمعا وهما باليمن، لأن جو مكة وجو كعبة لا يناسب أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام، والمشركون يطوفون بالبيت كما خلقهم الله عرايا بشركهم وعريهم، فتوجه من اليمن إلى مكة. أما أحدهما فهو علي ساق الهدي معه، وأما الآخر وهو أبو موسى فلم يسق الهدي فحضر، فاختلفت الأحكام. عن أنس قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل خروجهم إلى منى، فقال بما أهللت يا علي، لأنه جاء وهو محرم، دخل عليه وهو محرم، فقال أهللت بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج مع الصحابة ولم يعرف كيف يهل، هل بالإفراد أو بالقران أو بالتمتع، اختار إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان. قال لولا أن معي الهدي لأحللت، متفق عليه. فعلي ساق الهدي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه بعد الطواف والسعي. بينما وصلت فاطمة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وهي محرمة بالعمرة فتحللت، فجاء علي فوجد فاطمة قد تحللت ولبست صبيغا ونضحت البيت بشيء من العطور وتكحلت واستنكر، استنكر ذلك، فسألها من أمرها بهذا، وهي استنكرت بقاءه على الإحرام، قالت إن النحل ما لك لا تتحلل، وهي تستنكر وهو يستنكر. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، قال صحيح أمر فاطمة بالتحلل لأنها لم تسق الهدي بل كانت متمتعة. فلما سأله فأخبر أنه أهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام وساق الهدي معه، أمره أن يطوف ويسعى ولا يزيد على ذلك ويبقى على إحرامه، فيضم هديه إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتولى يوم النحر نحر بعضها بعد أن ينحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 بعيرا، والباقي نحرها علي رضي الله عنه. نكمل هذا الدرس توجيب على أسئلتك. لحظة. هذا واحد. الثاني عن أبي موسى الأشعري، أبو موسى أيضا كان باليمن كما قلنا، فتوجه من اليمن فأهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الفرق بينه وبين علي إن أبا موسى لم يسق الهدي،